لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عفوك ورضاك يا رب سيدي يا رسول الله يا صاحب الذكرى إليك تحيتي وعليك يا خير الوجود ثنائي يزهو القصيد بذكركم يا سيدي فمقامكم يعلو على الإطراء سيدي من عند ربك أرحم الرحماء وتجمع القوم اللئام ببابكم باللاتي قد حلفوا وبالآباء لا ينجون محمد من بيننا لا ينجون محمد من بيننا لا ينجون محمد من بيننا أو أننا نحمى من الغرباء للقوم عندي يا علي ودائعه أنا لا أخونهم وهم أعداء هم يمكرون يدبرون لقتلكم وتفكرون برد ذي الأشياء هم يمكرون يدبرون لقتلكم وتفكرون يذكرون برد ذي الأشياء هاجرت أحمد بعدما اشتد الأذى هاجرت تخفيفا عن الضعفاء يا رب يا رب وامنحنا بفضلك هجرة تعلو النفوس بها على الأهواء وأعد لمصر سوالف مجدها وأعد لمصر سوالف مجدها واكتب لنا نصرا على الأعداء واحقن دماء المسلمين واحقن دماء المسلمين جميعها لنكون يا ربي من السعداء هاجرت يا خير خلق الله من مكة بعدما اشتد الأذى فيها هاجرت لله هاجرت لله تطوي البيد مصطحبا خلا وفيا كريما نفس غاديها هو الإمام هو الإمام أبو بكر وقصته رب السماوات رب السماوات رب السماوات في القرآن يرويها اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأكرم شهداءنا وأهلك أعداءنا الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا خاتم الأنبياء والمرسلين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر